اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على كل حال. نحمدك يا ربنا أن سلمت لنا رمضان ونحن في أتم صحة وعافية، فلك الحمد يا ربنا. نحمدك يا ربنا أن وفقتنا للصيام والقيام، فلك الحمد يا ربنا. نسألك يا ربنا أن تتسلمه منا متقبلا. اللهم تسلم منا رمضان متقبلا. نسألك يا ربنا أن تتسلمه منا متقبلا. اللهم ارزقنا شفاعة رمضان وأعده علينا. اللهم ارزقنا شفاعة رمضان وأعده علينا أعواما بعد أعوام. اللهم أعده علينا أعواما بعد أعوام. اللهم أعده علينا أزمنة عديدة. اللهم أعده علينا سنين عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده علينا سنين بعد سنين، مجتمعين غير متفرقين، متبعين غير مبتدعين، ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا يا ربنا ممن صامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم ارزقنا خيرها وعفوها وبرها وبركتها وهداها وهداها. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عنا ما كان من خلل أو إجرام. اللهم تجاوز عن سيئاتنا واغفر خطيئاتنا، ولا تردنا عن بابك خائبين، ولا تردنا عن بابك خائبين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبور. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم لا تردنا عن بابك خائبين ولا خاسرين، فإنك إن رددتنا فلا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعلى جنانك، واشملنا يا ربنا بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك. اللهم كما مننت علينا بالصيام والقيام فمن علينا بالقبول. اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة بعد رمضان كما كنا في رمضان. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتون. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم على طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا والمسلمين من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حر النار ومن عذاب النار ومن ليلة صباحها إلى النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من شر فتنة القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الحرق والغرق، ونعوذ بك من الهرم، ونعوذ بك أن يتخبط الشيطان عند الموت. ونعوذ بك من أن يتخبط الشيطان عند الموت يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وعضال الداء، ونعوذ بك يا رب من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو يكون أحدنا بك مغرورا. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. آجار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين هطل الدمع وبح الصوت فلا تردنا عن بابك خائبين، لا تردنا عن بابك خائبين. اغفر لنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين، اغفر لنا في ليلتنا أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارحمنا رحمة من عندك، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها غائبنا وتصلح بها شاهدنا وتصلح بها شاهدنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا على الصراط نورا. وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم نور به أبصارنا وأصلح به عيوبنا واشرح به صدورنا واشرح به صدورنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واستعمل به أبداننا وفتح به قلوبنا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يدلنا عليه إلا سواك. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وارفع عنا به النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا واهد أولادنا واهد نساءنا واهد رجالنا اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم من كان منهم طائعا فزده طاعة وثباتا، ومن كان منهم عاصيا فرده إليك مردا جميلا. اللهم ارزق غير المتزوجين منهم زوجات صالحات يا رب العالمين. اللهم اهد بنات المسلمين، اللهم أعذهن أن يفتن أو يفتن، اللهم رد عنهن كيد الكافرات والكافرين. اللهم من كانت منهم غير متزوجة فارزقها زوجا صالحا يا رب العالمين. اللهم اهد أولادنا، اللهم ربهم لنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقهم صحبة الخير يا رب العالمين. اللهم جنبنا وإياهم صحبة السوء يا رب العالمين. اللهم اهد مجتمعات المسلمين، اللهم لا تجعل أمتنا لقمة للأعداء، اللهم اهد أمتنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلها لقمة للأعداء ومرتعا للأهواء، اللهم لا تجعلها مرتعا للأهواء، اللهم لا تجعلها مرتعا للأهواء، اللهم اجمع بين قلوب العرب والمسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أعدهم إخوة متحابين، اللهم قيض لهم من يقودهم إلى الوحدة يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى تحت رايات الإيمان وصيحة التكبير وتوحيد الاعتقاد. اللهم ارزقنا صلاة في رحابه وشهادة على أعتابه، اللهم ارزقنا صلاة في رحابه وشهادة على أعتابه، اللهم ارزقنا صلاة في رحابه وشهادة على أعتابه. يا من يطعم ولا يطعم، يا من يطعم ولا يطعم، أطعم الجائعين، أطعم الجائعين من المسلمين، أطعم الجائعين من المسلمين، وأمن الخائفين من المسلمين، وأمن الخائفين من المسلمين، أعد الأمن والأمان والإيمان إلى ديارنا يا رب العالمين. اللهم أعد الأمن والإيمان والأمان إلى ديارنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. اللهم ارزقنا الحج والعمرة والمتابعة بينهما يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا والمسلمين ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء، من كان منهم ميتا ومن كان منهم حيا يا رب العالمين. اللهم ارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية. اللهم ارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية. اللهم ارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم احفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا. اللهم اجعلنا في أمانك وضمانك يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اجعل اللهم بفضلك هذا البلد أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم من أرادنا وديننا ونبينا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير.